خدمة الشيخ محمد سيد حاج. سئل أعرابي كيف عرفت الله؟ قال عرفت الله بنقض العزائم. بنقض العزائم. ده كلام خطير بالمناسبة. ما في زول بيمشي أموره زي ما هو داير، وده معناها في قوة أعلى منهم بتمشيهم. نقض العزائم، الزول يقول لك أنا ماشي مشوار، بعد شوي يغير رأيه. أنت زول ما قلت ماشي مشوار، يقول لك من الصباح أعمل كذي وأعمل كذي، اكتبن، يجي خبر بتاع وفاة عاد داري يخلي الدافن يلغي المواضيع كلها. أنت اللي بخلي تلغي شنازل. هذا يدل على عجزك وضعفك. عرفته بنقض العزائم، بأن هنالك مسير للناس ومدبر، بأن لهذا الكون إلها مدبرا وربا مصرفا، يصرف الأمور كيف يشاء وحيث يشاء، كيف يشاء وحيث يشاء. والبشر ينقادون. هل كل إنسان دار أي حاجة لقاها؟ البني آدم لو كان بهذه الصورة لطغى وتجبر، تمرض، تعيا، يموت لك زول. ما بيدك، ما بيدك. عرفت الله بنقض العزائم. عرفت الله بنقض العزائم. خدمة الشيخ محمد سيد حاج.